صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فما زال الحديث يتناول ما في رواية عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. وعرفنا بأن هذا الحديث أصل في قسمة المواريث مع الآيات الثلاثة التي وردت في سورة النساء، وأن الإرث نوعان: إما أن يكون إرثا بالفرض أو إرثا بالتعصيب. وقول النبي صلى الله عليه وسلم ألحقوا، الخطاب هنا لمن يتولى قسمة الميراث من قاض أو عالم ونحوه. ألحق الفرائض، الفرائض جمع فريضة، وهي النصيب المقدر شرعا لوارث، النصيب المقدر شرعا لوارث. لما؟ لأن الفريضة مقدرة بالنصف أو الربع أو الثمن أو الثلثين أو الثلث أو السدس، هذا نصيب مقدر. أما من يرث بالتعصيب فنصيبه غير مقدر، فتارة قد يرث ربع المال، وتارة قد يرث المال كله، وتارة لا يرث شيئا. أما أصحاب الفروض فإن نصيبهم مقدر شرعا، مثل ما مر معنا مثلا في كتاب الزكاة. الزكاة قلنا نصيب مخصوص في مال مخصوص يصرف لأصناف مخصوصة. ها هنا مثل أيضا الوصية، نقول بأنه نصيب مقدر للموصى به. أما ها هنا نصيب مقدر لوارث، هذه الفريضة مشتقة من الفرض بمعنى الحز والقطع، أو مشتقة من الفرض بمعنى الإيجاب والإلزام، لأن الله عز وجل بعدما بين الأنصبة قال فريضة من الله، وفي آخر آية من سورة النساء قال يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. فقال ألحق الفرائض بأهلها، من هم أهلها؟ عشرة. من هم أهل الفرائض؟ عشرة. أولهم الزوجان، الأول والثاني الزوجان، ثم الثالث والرابع الأبوان، الأب والأم. وتقدم معنا بأنه يقال لهم الأبوان من باب التغليب، مثل ما يقال القمران والملوان والعمران. هنا الأبوان نقصد بهما الأب والأم. فعندنا الزوجان، عندنا الأبوان، ثم عندنا البنات، البنات، ونعني البنات الصلبيات، بناتك من صلبك. ثم السادس بنات الإبن، بنات الإبن. وحين نقول بنات الإبن معناه بنات البنت، كأبناء البنت ما عندهم شيء. لما؟ لأن أبناء وبنات ابنك هم أبناؤك وبناتك، يحملون اسمك. أما أبناء البنت وبنات البنت فإنهم لغيرك، يعني كما قال الأول بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد. فإذا أصحاب الفروض أولهم من؟ الزوجان، ثم الأبوان، هؤلاء أربعة، ثم البنات، بناتك من صلبك، ثم بنات الإبن، ثم الأخوات الشقيقات، ثم الأخوات لأب، أخواتك من أبيك، هؤلاء أيضا لهم فرض مقدر، ثم الإخوة من الأم، الإخوة من الأم، هؤلاء أيضا لهم فرض مقدر، الإخوة من الأم ذكورا كانوا أم إناثا، ثم الجدة أو الجدات، فهؤلاء أصحاب الفروض الذين لهم أنصبة مقدرة في كتاب الله عز وجل أو في السنة، ونعني بالسنة نصيب الجدات. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي أي بعد الفرائض، وعرفنا من ذلك بأننا إذا أردنا قسمة الميراث فإننا نبدأ أولا بمن؟ بأصحاب الفروض، بأصحاب الفروض. فما بقي بعد أن نعطي كل ذي حق حقه من أهل الفروض، فما بقي بعد ذلك قال عليه الصلاة والسلام فلأولى. ما معنى أولى؟ أي أدنى وأقرب، ليس أجدر، وإنما أولى وأقرب. فلو فرض مثلا بأن إنسانا مات وترك عما غنيا عنده مليارات، وترك ابن عم فقير معدم، فالتركة لمن؟ للعم. لما؟ لأنه أقرب، مع أن ابن العم أجدر، أليس كذلك؟ لكن قسمة الميراث ليست بحساب الفقر والغنى، وإنما بالقرب، فلأدنى رجل. وعرفنا بأن العصبات على كم مرتبة؟ خمس مراتب: بنوة، أبوة، أخوة، عمومة، ثم الولاء، هذه على الترتيب. فالأبناء مقدمون على الآباء، والآباء مقدمون على الإخوة، والإخوة مقدمون على العمومة، وهؤلاء الجهات الأربعة مقدمون على الولاء. ثم إذا اتحدت الجهة فإننا نقدم الأقوى. فمثلا لو أن إنسانا مات فترك أبا وأبا أب، فإن الأب يحجب أبا الأب اللي هو الجد. ولو أن إنسانا هلك فترك ابنا وابن ابن، فإن الابن الصلبي يحجب ابن الابن لأنه أبعد. ولو أن إنسانا هلك فترك أخا شقيقا وأخا لأب، فإن الشقيق يحجب الأخ للأب. ولو أن إنسانا هلك فترك عما وابن عم، فإن العم أقرب. لو أنه هلك فترك عما شقيقا، عما شقيق أبيه، وعما لأبيه أي عما أخا أبيه من أبيه، فإنه يقدم العم الشقيق. قال عليه الصلاة والسلام فما بقي فلأولى رجل ذكر. عرفنا أن كلمة ذكر إما أن تكون من باب التأكيد لقوله رجل، ومثله قوله عليه الصلاة والسلام لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، معلوم بأنه لا يكون مسلما إلا إذا شهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله، لكن من باب التأكيد، أو أن يكون قوله عليه الصلاة والسلام: فلأولى رجل ذكر تخلصا من رجلة النساء، المرأة المتشبهة به الرجال، أو أن يكون قوله: فلأولى رجل ذكر احترازا من الشخص، فإن كلمة الرجل تطلق مرادا بها الشخص، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: أيما امرئ وجد ماله عند رجل قد أفلس، عند رجل قد أفلس أو امرأة قد أفلست. ومر معنا أيضا في أول كتاب البيوع لما سئل صلى الله عليه وسلم عن أطيب الكسب قال: عمل الرجل. وإن الرجل هنا ليس مقصودا، وإنما رجل أو امرأة. فهنا لما قال ذكر من أجل الاحتراز من الشخص أو من رجلة النساء أو من أجل التأكيد، هذه هي أظهر الأجوبة، والبقية الأقوال ما تخلو من بعض. قال عليه الصلاة والسلام: فما بقي فلأولى رجل ذكر. طيب أيها الإخوة الكرام، إذا عرفنا أصحاب الفروض، قلنا أصحاب الفروض كم؟ 10. طيب أولهم الزوجان وأسهلهم الزوجان، إذا هلك الرجل وترك امرأة أو نساء زوجات، فهؤلاء الزوجات نصيبهن كم؟ الربع أو الثمن. الربع لو ترك فرعا وارثا، أو الثمن لو لم يترك فرعا وارثا، سواء كان هذا الفرع منها أو من غيرها، فالاعتبار بأولاد الوارث لا بأولاد الميت لا بأولاد الوارث. واضح أيها الناس؟ طيب إذا فهمتم هذا نقول: هلك هالك وترك زوجة، الزوجة عندها كم؟ الربع. طيب لو قلنا: هلك هالك وترك بنتا وزوجة، الزوجة عندها كم؟ الثمن. طيب لو هلك هالك وترك 4 زوجات وابن ابن، ما ترك ابنا وإنما ترك حفيدا، الزوجات 4 عندهم كم؟ الثمن، لأنه هذا فرع وارث. الفرع الوارث يستوي أن يكون من صلبي أو أن يكون بواسطة كابن الابن أو بنت الابن. واضح أيها الناس؟ طيب إذا ترك زوجات 4 فهن شركاء في الربع أو شركاء في الثمن. طيب بالنسبة للزوج، بالنسبة للزوج ميراثه إما أن يكون النصف وإما أن يكون الربع. يكون النصف لو أن الميتة ما تركت فرعا وارثا لا من هذا الزوج ولا من غيره، لأن قبل قليل قلت لكم الاعتبار بأولاد الميت لا بأولاد الوارث. فلو أن امرأة ماتت تركت زوجا وهذه المرأة ما عندها فرع وارث، فإن الزوج يرث نصف المال. لو أنها تركت فرعا وارثا ذكرا أو أنثى واحدا أو متعددا، فللزوج ربع المال. وعليه لو أن امرأة ماتت وتركت زوجا وأخا، الزوج عنده كم؟ عنده النصف، لأنها ما تركت فرعا وارثا. لو أن امرأة ماتت وتركت زوجا وبنتين، للزوج الربع، للزوج الربع، صحيح؟ لوجود الفرع، لوجود الفرع الوارث. إذن ميراث الزوجين أيها الإخوان سهل، ما في إشكال. طيب ننتقل بعد ذلك إلى ميراث الأبوين، ميراث الأبوين، ونبدأ بالأم لأنها أسهل. فالأم لها حالتان: إما أن ترث الثلث وإما أن ترث السدوس. ترث الثلث إذا لم يكن للميت فرع وارث ولم يكن هناك جمع من الإخوة، لم يكن هناك جمع من الإخوة، إخوة الميت. فلو أن إنسانا مات فترك أما وزوجة، ها من يقسمها أيها الفرضيون؟ الزوجة عمرها ما يكون لها النصف يا إيهاب، لها الربع لعدم الفرع الوارث، وللأم الثلث. واضح يا الناس؟ الزوجة أخذت الربع لعدم الفرع الوارث، والأم أخذت الثلث لعدم الفرع الوارث وعدم الجمع من الإخوة. طيب، لو أن امرأة ماتت وتركت زوجها وأمها وأخاها الشقيق، امرأة ماتت مرة ثانية تركت زوجها وأمها وأخاها الشقيق، الزوج عنده كم؟ النصف، بارك الله فيكم. الأم عندها الكم؟ كم؟ الثلث ولا السدس؟ الثلث، واحد على ثلاثة. لما؟ لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود الجمع من الإخوة. كم؟ السدس لوجود الفرع الوارث. واضح أيها الناس؟ وما بقي يكون للإبن. طيب، لو أن امرأة ماتت فتركت زوجها وأمها وأختين شقيقتين، من يقسمها؟ الزوج يكون له النصف لعدم الفرع الوارث. طيب، والأم السدس لما؟ لوجود الجمع من الإخوة، ما نقول لوجود أختين ولا لوجود سبعة إخوة، ولا نقول لوجود الجمع من الإخوة. واضح؟ طيب، نفس المسألة، لو أن امرأة ماتت فتركت زوجا وأما وأخا شقيقا، الزوج برضو عنده النصف، الأم عندها كم؟ الثلث، التلت، واحد على ثلاثة. لما؟ لعدم الفرع الوارث وعدم الجمع من الإخوة. واضح أيها الناس؟ هذا ميراث الأم. طيب، ميراث الأبي عنده ثلاثة أحوال، عنده ثلاثة أحوال. الأب إما أن يرث بالتعصيب المال كله، وإما أن يرث السدس فرضا، السدس واحد على ستة، وإما أن يرث بالفرض والتعصيب معا. مثال الأول، لو أن هالكا هلك وترك أما وأبا، إنسان مات وترك أما وأبا، الأم عندها كم؟ الثلث لعدم الفرع الوارث وعدم الجمع من الإخوة، والأب يرث الباقي تعصيبا. ما بنقول يرث التلتين، لا، التلتين دي يقال في أصحاب الفروض. أما الأب ها هنا لأن ميراثه بالتعصيب فإننا نقول يأخذ الباقي. واضح أيها الناس؟ طيب، هذه الحالة الأولى، ورث بالتعصيب. الحالة الثانية، يرث بالفرض السدس، وذلك في حالة وجود الفرع الوارث. لو أن هالكا هلك وترك ابنا، ابن واحد، وأما وأبا، ترك ابنا وأما وأبا، زوجته طبعا طلقة أو ماتت، ترك ابنا وأما وأبا، فإن الأم كم ترث؟ السدس لوجود الفرع الوارث، والأب كم يرث؟ السدس لوجود الفرع الوارث، وما بقي يكون للابن. فهذه الحالة الثانية من حالات الأبي، أنه يرث به الفرض السدس. طيب الحالة الثالثة يرث الأب بالفرض والتعصيب معا. مثال ذلك لو هلك هالك فترك زوجة وبنتا وأبا، ترك زوجة وبنتا وأبا. الزوج عنده كم؟ ولا زوجة قلنا؟ زوجة. الزوجة ترث كم؟ الثمن لوجود الفرع الوارث، والبنت ترث النصف. طيب الأب سيرث السدس لوجود الفرع الوارث، لأن الله قال ولأبويه لكل واحد منهما السدس إن كان له ولد. واضح؟ طيب المسألة هذه فيها ثمن بتاع الزوجة، فيها نصف بتاع البنت، فيها السدس بتاع الأب، فيكون مخرجها من أربعة وعشرين. للزوجة ثمن له ثلاثة، وللبنت نصف له كم؟ 12، بقى 15، وللأب سدس له 4، بقى كم؟ 19. ها؟ لا ما في 20، أصل في الفرائض ما في 20، ف19. خليك صاحي يا الباقر، أنت الظاهر مبيت في العيادة. عندنا الزوجة عندها الثمن اللي هو 3 أسهم، والبنت عندها النصف 12 سهم، بقى المجموع كم؟ 15. وللأبي سدس اللي هو 4 أسهم، بقى المجموع 19، بقي كم؟ 5 أسهم. ستؤول لمن؟ للأب، يكون قد ورث بالفرض والتعصيب. وهنا عملنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. واضح أيها الناس؟ إذا الآن عرفنا ميراث الزوجين وميراث الأبوين. طيب بقي عندنا أيها الإخوان ميراث البنات وبنات الإبن والأخوات الشقيقات والأخوات لأب. هؤلاء جميعا ميراثهم الثلثين. وانتبهوا هكذا على الترتيب: البنات، بنات الإبن، والشقيقات، والأخوات لأب. البنات يرثن الثلثين بشرط واحد، وهو عدم وجود المعصب اللي هو أخوهم. بنات الإبن يرثن الثلثين بشرطين: عدم المعصب، وعدم وجود الفرع الوارث الأعلى منهن. يعني ما في ابن صلبي ولا بنت صلبية. طيب الأخوات الشقيقات يرثن الثلثين بثلاثة شروط: عدم المعصب، عدم الفرع الوارث، عدم الأصل الذكر الوارث. يا أخوان أنتم صاحين؟ الشقيقات يرثن الثلثين بكم شرط؟ ثلاثة شروط: ما يكون في معصب، ما معاهن أخوهن، ولا يكون في فرع وارث ذكرا أو أنثى، ولا يكون هناك أصل ذكر وارث. يعني لو وجد الأب لأخوات الشقيقات مع السلامة، لو وجد الجد الصحيح على القول الصحيح أيضا بأن الأخوات، بل حتى الإخوة، فإنهم يسقطون. واضح أيها الناس؟ إذن الأخوات الشقيقات يرثن الثلثين بكم؟ بثلاثة شروط: عدم المعصب، عدم الفرع الوارث، عدم الأصل الذكر الوارث. طيب الأخوات لأب يرثن الثلثين بأربعة شروط: عدم المعصب، عدم الفرع الوارث، عدم الأصل الذكر الوارث، عدم الشقيقات. فإذا البنات عندهم شرط، بنات الإبن عندهم شرطين، الشقيقات عندهم ثلاثة شروط، الأخوات لأب أربعة شروط. في أسهل من كده يا أخواننا؟ سهلة جدا وواضحة والحمد لله رب العالمين. ميراث الشقيقات والأخوات لأب أخذناه من آخر آية في سورة النساء، يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد. كلمة ولد قلنا بتشمل الذكر وله أخت، يعني أخت واحدة سواء كانت شقيقة أو من أب، فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. فإن كانت اثنتين الأخوات، إن كانت اثنتين سواء شقيقتين أو لأب، فلهما الثلثان مما ترك. وإن كانوا يعني ذكورا وإناثا، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. إذن الآن عرفنا من أصحاب الفروض ثمانية أصناف، أليس كذلك؟ عرفنا ميراث الزوجين وميراث الأبوين وميراث البنات وبنات الإبن والشقيقات والأخوات لأب. بقي ميراث الإخوة من الأم، الإخوة من الأم أيها الإخوان عندهم حالتين، حالة الانفراد وحالة التعدد. فإذا انفرد أخوك من أمك أو أختك من أمك يبقى عندهم شنو؟ السدس. لو أنك مت تركت أخا من الأم عند السدس، تركت أختا من الأم عندها السدس. طيب لو تركت أخا وأختا يبقى في هذه الحالة يشتركون في الثلث بالسوية. لو مت وتركت مئة أخ وأخت من الأم أيضا عندهم الثلث، يقسم بينهم على عدد الرؤوس بالسوية. واضح أيها الناس؟ واضح. هذا كله بشرط ماذا؟ بشرطين: عدم الفرع الوارث وعدم الأصل الذكر الوارث. طيب إذا فهمتم هذه نعطيكم مسألة: هلك هالك وترك زوجة وأما وأخا من الأم، من يقسمها؟ الزوج له، الزوجة لها الربع فرضا لعدم علل دائما لعدم الفرع الوارث، والأم لها الثلث لعدم الفرع الوارث ولعدم الجمع من الإخوة. الأخ من الأم عنده الكم؟ السدس، 1/6 صح؟ تكون المسألة من كم يا هشام؟ هتكون المسألة فيها 6 وفيها 4 وفيها 3، تكون من 12. يكون للزوجة الربع 3 أسهم صحيح، وللأم الثلث كم؟ 4 أسهم، صارت 7، وللأخ من الأم السدس سهمان صارت 9، بقي كم؟ 3. 3 دي نعمل فيها شنو؟ نعم بارك الله فيكم، عندنا شيء اسمه الرد، نرد هذا الزائد على أصحاب الفروض كل حسب سهمه. دي الآن ما نزحمكم بها. طيب مثال أوضح من هذا: هلكت امرأة وتركت زوجا وأما وأخا من الأم. دي أسهل يا عمر. لو أن امرأة هلكت وتركت زوجا وأما وأخا من أمها، من أمها، الزوج له النصف لعدم الفرع الوارث، وللأم الثلث أيضا لعدم الفرع الوارث وعدم الجمع من الإخوة. طيب والأخ من الأم السدس، هتكون المسألة من كم؟ من ستة. من ستة، الزوج عنده النصف ثلاثة، والأم عندها الثلث سهمان، وأخوها عنده سهم واحد. خلاص استغرق أصحاب الفروض التركة. واضح أيها الناس؟ طيب عندنا بعد ذلك مشكلة، والله يبعد المشاكل، لو أن إنسانا مات فترك زوجة، كلام كويس، وبنتا، كلام كويس، وإخوة من الأم، وإخوة أشقاء. ترك زوجة وبنتا وإخوة من الأم، ولا كذا ما تصلح. طيب خلوها كما هي، قسموها، الزوجة الثمن لعدم الفرع، بارك الله فيك، لوجود الفرع الوارث. طيب والبنت النصف، لأنها انفردت ما عندها معصب، والإخوة لأم الثلث، تكون المسألة من كم؟ من 24. ها؟ ما جايينهم، احنا دايرين ندي الحقوا الفرائض بأهلها، بعدين نشوف في باقي ولا ما في. ماشي؟ الزوجة عندها كم؟ عندها ثمن ثلاثة. طيب يا اخواننا لابد ان نشارك جميعا. البنت عندها النصف 12، صار المجموع 15. طيب الاخوة من الام عندهم 8، اليس كذلك؟ ثلث، صحيح؟ بقت 23. الاخوة الاشقاء بقي لهم شيء؟ بقي لهم سهم واحد. هنا نعم، وجود، أيوة، وجود الفرع الذكر الوارث. لا ما بتمنع، الفرع الذكر الوارث هو الذي يمنع الإخوة من الأم، وكذلك يمنع وأصلا الأشقاء والإخوة لأب أصلا بالتعصيب. طيب أقول أيها الإخوة الكرام، ما دي المشكلة الآن، الإخوة الأشقاء صار نصيبهم دون الإخوة من الأم، نقول هذا حكم الله. ولذلك لما جاءوا لسيدنا عمر رضي الله عنه، وإن كان في شك في هذه المسألة، يعني بعض الروايات تقول بأنهم اعترضوا وقالوا هب أن أبانا كان حمارا، ما يمكن يقولوا لعمر كلام زي ده ويسكت، صحيح؟ يعني إنسان يصف أباه أو يفترض بأن أباه كان حمارا، في بعض الروايات هب أن أبانا كان حجرا قد ألقي في اليم، ولذلك يسمون المسألة الحمارية أو المسألة الحميرية أو اليمنية أو الحجرية، ما يمكن عمر رضي الله عنه يعني يسكت على مثل هذا. لكن أحيانا الإشكال الأكبر، ودي الحمد لله يقول لهم سهم، أحيانا في بعض المسائل الإخوة الأشقاء ما يبقى لهم شيء، تستغرق التركة أصحاب الفروض. مثال ذلك، مثلا لو أن امرأة هلكت وقد تركت زوجا وأما وإخوة من الأم وإخوة أشقاء، امرأة ماتت تركت زوجها وأم، يكون لها الزوج له النصف، وتركت أمها لها السدس، وتركت إخوة من أمها سبعة ولا ثمانية، عندهم كم؟ الثلث. وإخوة أشقاء، ماذا عندهم؟ ما عندهم شيء، لأننا سنقسم المسألة على ستة، فسنعطي للزوج ثلاثة أسهم، وسنعطي للأم سهما واحدا، والإخوة من الأم سنعطيهم سهمين. فاستغرقت التركة أصحاب الفروض، أو استغرق أصحاب الفروض التركة، ولم يبق للعصبة الذين هم إخوة أشقاء ما بقي لهم شيء. ففي هذه الحالة نقول نعمل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل، وما بقي له ما بقي له شيء. واضح أيها الناس؟ على كل حال أنتم نايمين، لكن يعني الحمد لله أظن بأنه المسألة واضحة. بقي لنا أيها الإخوان الصنف الأخير من أصحاب الفروض، وهم الجدات. وستبقى لنا مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، فيما لو أن ميتا مات فترك إخوة وجدا، ترك إخوانه وجده. لو أنه مات ترك إخوانه وأباه، فبإجماع المسلمين الأب يحجب الإخوة، ليس للإخوة ميراث مع الأب. لكن لو أنه مات وترك جدا، فهل ينزل الجد منزلة الأب فيحجب الإخوة؟ وهو رأي سيدنا أبي بكر الصديق وثلاثة عشر صحابيا، كذلك رأي الإمام أبي حنيفة النعمان، ورواية عن الإمام أحمد. أم أننا سنلجأ إلى تشريك الإخوة مع الجد على تفاصيل يعني ذكرها أهل العلم؟ هذه المسألة نعرض لها إن شاء الله في درس الغد، بحيث أنه الحديث يكون يعني واضح عندنا تماما. أسأل الله أن ينفعني وإياكم.